إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمت أمس أيها الإخوة حول صلح الحديبية مع بعض ما تيسر من الإفادات، واليوم إن شاء الله عز وجل أريد أن نراجع مراجعة سريعة مجملة لنتذكر، ثم نتكلم الدروس والعبر والفوائد المستفادة من قصة صلح الحديبية. وسبق أن ذكرنا ما جرى مع من مجيء بديل بن ورقاء الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المشركين عندهم النية في صد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت وأنهم مقاتلوه، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يجئ لقتال أحد، قال إنا لم نجئ لقتال أحد، نحن نريد أن نعتمر، نذهب إلى العمرة، نريد أن نطوف بالبيت وأن نعتمر، لم نجئ لقتال أحد. وثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لعديل بن ورقاء أمرا، خطة رشيدة لتلافي الحرب والقتال، وقال إن قريشا قد نهكتهم الحرب، أضرت بهم كثرة الحروب، إن كثرة الحروب التي وقعت بينهم وبين خصومهم وأعدائهم قد أتعبتهم ونهكتهم. قال إن شاءوا أعطيتهم مدة من الزمان، أعطيتهم مددتهم مدة، يعني أعطيتهم مدة من الزمان، وأن يخلوا بيني وبين الناس. وهذا هو المهم جدا يا أخواني، من أعظم الدروس جعل الفرصة في الزمان والمدة التي يستفاد منها في الدعوة إلى الله عز وجل، في دعوة غير المسلم، أن يخلوا بيني وبين الناس، هذه المدة الزمانية. وبالفعل هذه المدة الزمانية ما هي النتائج؟ هل أفادت أم لم تفد؟ قطعا أفادت. وكانت هذه الخطة الرشيدة أنه يعني يخلوا بيني وبين الناس، فالآن سيتبعني عدد من الناس، إن شاءوا كانوا من المتبعين، وإن أرادوا أن لا يكونوا، وإن أغلب، وهذا قاله تنزلا مع الخصم لأنه واثق بنصر الله، يعني أن لا يظهر عليه الصلاة والسلام، يقول إن هؤلاء يكون قد جموا واستراحوا، وغيرهم أراحهم بهذه الغلبة. فهذه فيها فرصة أولا في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في المدة الزمانية، ومن الطرف الآخر أيها الإخوة الفائدة في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك تقنع المشركين أنكم الآن ترتاحون من القتال مدة من الزمان، يعني كلام كان كلاما قويا في الإقناع. و يجمع بين الترغيب والترهيب، وإن أبوا فلو انفصلت سالفتي كما قلنا بمعنى أنني لو إذا قتلت فلن أتخلى عما ذكرت، فليتخيروا ما شاء. ومن ثم عرضت هذه الخطة لقريش، وبعضهم قال أو يعني حينما جاء لعرضها قال لا حاجة لنا بها، السفهاء قالوا لا حاجة لنا بها، ودائما السفهاء هم يعني أصحاب الإشكالات الذين يجرون الطامات والمشاكل. والصديق يعني كما يقال يعني يقول بعضهم عدو عاقل خير من صديق جاهل، هكذا يقولون يعني في الأمثال، يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل وفي كل شر، في كل شر هذا وهذا، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فقد يؤذيك بالفعل هذا الصديق أكثر مما يؤذي هذا العدو بجهله وعدم معرفته. قال السفهاء لا حاجة لنا، وقال أهل المشورة والرأي نعم اعرض علينا الخطة. فحينما عرضت هذه الخطة قالوا هذه خطة رشد ووافقوا عليها. وعروة ابن مسعود كان مع المشركين وحاول إقناعهم أن يعني أن يقبلوا هذه الخطة، قال هذه خطة رشد وهذه خطة جيدة، وأقنعهم بذلك، وأهل الرأي كانوا مع هذا الكلام. انظروا إخواني كم كانت الفائدة من أهل الرأي حينما أخذوا بهذا الكلام، كم كانت هذه الفائدة في حقن الدماء. ثم ذهب سهيل ابن عمرو وذهب مكرز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يعني ذهبوا رأوهم قد قلدوا البدن، بمعنى أنهم كانوا لاستعداد في تلبيتهم واستعدادهم للعمرة، فقالوا ما ينبغي أن يمنع هؤلاء من العمرة، ما ينبغي أن يمنع هؤلاء من الذهاب إلى البيت الحرام، يعني حرام ألا يذهبوا إلى البيت الحرام. فلم يقروا المشركين على هذا الفعل، وجاء سهيل بن عمر، وطبعا سهيل بن عمر فيما بعد أسلم، فنحن الآن نتكلم على أنه ليس بمسلم، فالآن لا نترضى عنه في هذه اللحظة من باب إيش اللي يعني لاستيعاب هذه القصة لاستيعابها. فأخذ يتكلم، وحينما جاء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما الرحمن؟ هذه كلمة لا نعرفها، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، يعني باسمك يا الله. فالصحابة رضي الله عنهم غضبوا وقالوا لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان دائما تدربوا على العزة وما أرادوا حقيقة أن يتنازلوا عن هذا الأمر. كذلك في الشرط الثاني حينما قال من محمد، يعني هذا ما كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلناك، يعني ما كفرنا بك ولا قاتلناك ولا صددناك عن البيت. هذا الإشكال، اكتب محمد ابن عبد الله. قال والله إني لرسول الله حقا يعني وإن كذبتم وإن ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، وإلى آخره. كذلك من رد من أسلم، يعني من أسلم يرد إليهم، فالصحابة رضي الله عنهم غضبوا وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألسنا على الحق؟ ألسنا نبي الله؟ إيه؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله، إن الله عز وجل ناصري بكل ثقة. قال: طيب ألم تقل لنا أننا سنطوف بالبيت؟ قال: أفقلت لك هذا العام؟ فإنك آتيه ومطوف به. ثم جاء ذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فذكر ما كان، ذكر الأسئلة نفسها وأجاب أبو بكر رضي الله عنه الإجابة نفسها دون أن يكون لقاء في تلك اللحظات، ولكن كان اللقاء دائما، إنه لقاء المنهج، بل إنه المنهج نفسه، المنهج نفسه جعل هذه الإجابة تأتي آليا وتلقائيا، هذه الإجابة تأتي آليا وتلقائيا. وحتى في بعض الروايات: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرج يعني النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر، فكثرت هذه الأمور التي جعلت هذه الملكة وساقت هذا التوفيق الرباني لوجيب هذه الإجابة الرائعة العظيمة، إجابات يعني بالدقة نفسها إجابات. طب ألم يعدنا أنه سنطوف البيت؟ نعم. أذا أخبرك أنه في هذا العام؟ فإنك آتيه ومطوف به، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه ناصره. كل هذا الكلام إخواني الذي قاله عليه الصلاة والسلام والذي قاله أبو بكر رضي الله عنه، ما أجمل أن تكون مقولتنا هي مقولة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أن يكون سلوكنا هو سلوك نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أجمل أن تكون أخلاقنا هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، هي أخلاق أصحابه رضي الله عنهم، أن يكون المنهج والهدي والسبيل هو منهجهم وسبيلهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعد ذلك يقول عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. ما أجمل أن يكفر الإنسان عن سيئاته، عن خطاياه، عن ذنوبه، عن الكلمة التي يقولها، عن السيئة التي تبدو منه. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. نحن نرى السيئات لكن لا نرى الحسنات إلا عند القليلين، فاللهم اجعلنا من القليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات في جنب الله، التفريط في جنب الله، ينبغي أن تظهر الحسنات التي تكفر السيئات. السيئات مع الناس، مع الزوجة، مع الجيران، مع الإخوة في الله، مع أبناء الإسلام، مع القريب، مع الغريب، يجب أن تظهر يا إخواني الحسنة بعد السيئة، وأن تظهر التوبة بعد الذنب، وأن يظهر حسن القصد بعد ضده، بعد ضده لا بد أن يظهر هذا الأمر. فعملت لذلك أعمالا، اعمل دائما الأعمال الصالحة، من صيام، من قيام، من صدقة، من استغفار، من بذل المعروف كفارة لذنوبك وسيئاتك. طبعا من خلال هذه المدة الزمنية كان هنالك الحوار والنقاش بين أبناء الإسلام، استفادوا من الزمان. الاستفادة من الزمان مهمة جدا، نحن لا نستفيد من الزمان. في بعض البلاد حريات حريات حريات، بعد فترة يمنع كذا، تمنع اللحية، ممنوع الدروس، ممنوع كذا، تفضل. لماذا؟ ما استفيد من الزمان. لو استفيد من الزمان في الدعوة إلى الله تبلغ القاصي والداني، هذا النور يبلغ الناس. فلا كفر، لا بدعة، لا سرقة، لا عدوى، لا اعتداء، التآلف يفهم، تفهم مقاصد الدين. حينما نام الدعاة إلى الله عز وجل ناموا ناموا ناموا، وإذا مع بالغ الأسف الإسلام إرهاب وتطرف وغلو. لماذا؟ يعني هل ظهرت الصورة الحسنة لحقيقة الإسلام؟ هل يعني تكفي كم عدد المسلمين يا أخواني على وجه الأرض؟ لو كل إنسان بدرت منه حسنة واحدة كم عدد الحسنات على وجه الأرض؟ سؤال سؤال. لا يشترط المال، المال لمن امتلك المال، البسمة، التعامل الطيب، أن تفرج الكروبات، أن تبين مقاصد التوحيد للمشرك والمسلم، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لو فعل هذا يا أخواني حسنة واحدة من كل مسلم على وجه الأرض، طب أين هذه الحسنات وأين آثارها؟ أين الصورة النقية للإسلام؟ يعني كأنه هنالك إسلام بلا مسلمين. واضح الكلام؟ إسلام من غير مسلمين إلا عند القليل النادر. هذه مشكلة، عدم الاستفادة من الزمان. استفادوا من الزمان، العدد كان يعني بعد هذا الصلح بمدة وجيزة أصبح أكثر من 6 أضعاف، يعني حوالي 1400-1500 10,000 إخواني. تصوروا بعد هذا الصلح، استفادة من الزمان، استفادة من المكان، استفادة من المكان. حتى في السجن يوسف عليه السلام دعا إلى التوحيد وهو في السجن. يأتيه رجلان ويذكران يعني له ويطلبان منه أن يؤول مناما رأيه، فيبدأ يعطي محاضرة في التوحيد قبل أن يتكلم لهما ما أراداه أو أن يلبي حاجتهما، لأن حاجته أعظم من حاجتهم، بل حاجتهم للتوحيد والإيمان هي أعظم من من حاجة إلى تأويل رؤيا أو تفسير منام، تفسير منام. الآن يتكلم بأمور تتعلق في جوامع التوحيد بكلمات جميلة جدا وهو في السجن. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، إلى آخره كل كلام. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. كلام في التوحيد، كلام في التوحيد. يا صاحبي السجن، أما أحدكما بدأ الآن تكلم بالجواب وأعطى ما أراداه بعد أن روج بضاعته العظيمة. أصل البضاعة هي بضاعة التوحيد، بضاعة الإيمان، أن تنقذ الناس من الظلمات إلى النور. هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. يقول يا رب هذا ما دعاني إلى التوحيد ولا دعاني إلى الخير، يا رب هذا ما دعاني، تركني في الظلمات إذن الاستفادة من الزمان، الاستفادة من المكان، الاستفادة من الفرص في بذل الخير وبذل البر والمعروف وإيضاح مكنون هذا الدين، لأنه أصبح مخفيا على الناس مع أنه ظاهر وبين وواضح. الله نور السماوات والأرض، والقرآن نور، والآيات نور، وهذا كله نور على نور، كله نور بنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أما الطواغيت والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ الطاغوت والكفر، يخرجونهم من النور إلى الظلمات العكس، ويبغونها عوجا. نحن لا نريد العوج، نريد الاستقامة، نريد الاستقامة لنا وللمشركين ولكل من في الأرض، نريد لهم الاستقامة لا نريدها عوجا، نريد لهم السعادة، السعادة في الدارين. هنا إخواني كانت هذه عبارة عن مقدمات كلها لانتصار نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. الآن نريد أن نتحدث يعني بشكل مجمل عن هذه الأمور. السؤال: لماذا كان صلح الحديبية فتحا؟ لماذا كان صلح الحديبية فتحا؟ في أحد عنده جواب؟ لماذا كان صلح الحديبية يعني بالفعل، هل هو فتح ولا ما هو فتح؟ فتح؟ نعم، كان صلح الحديبية فتح، لأن المسلمين تمكنوا، قلنا، من مدة الهدنة من الإفادة منها، وأصبح العدد أكبر، وكان ذلك الصلح توطئة لفتح مكة، لتكثير عدد المسلمين، تقليل عدد المشركين، إحسان الإعداد، حقن الدماء، إقامة الحجة على الناس. حينما فتحت مكة فتحت المدينة، فتحت تبوك، فتحت القسطنطينية، فتحت الأندلس، فتحت بلاد الدنيا. لكن أيهما كان قبل؟ ما البلد الأول الذي فتح؟ مكة، مكة المكرمة. مكة كانت مدينة الأصنام العالمية، هذا اصطلاح فلسفي من حضرتي، كانت مدينة الأصنام العالمية. كم صنم فيها؟ من يعرف كم صنم؟ كم؟ 360، يعني تستطيع أن تقول بعدد الأيام تقريبا، يعني تصور يا أخواني 360 صنم، الرجال والنساء يطوفون عراه، يعني أطهر الأماكن وأقذر الممارسات من شرك وعري عند الرجال والنساء. حتى المرأة كانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. طبعا الحمد لله، يعني في خير عند هذه المشركة، إنه ما بدا من فرجها لا تحله. الآن في استحلال في الفروج، نسأل الله العافية والسلامة. لكن انظروا إخواني إلى أخذر الممارسات، الشرك والعري عند البيت الحرام، عند الكعبة، عند مدينة، كانت مدينة الأصنام العالمية، وكان يعني كان هنالك تطهير لهذه الأصنام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هالك فان مضمحل ذاهب لا يبقى. طبيعة الباطل أنه زهوق، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. من زمان، من قديم، طبيعة الباطل زاهقة هالكة ضاحضة فانية ذاهبة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، العاقبة للمتقين، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. من يقول هؤلاء عباد الأوثان الذين كانوا يقدمون هذه الأوثان على كل شيء أن تذهب هذه الأوثان وأن يذهب الله عز وجل بقدرته وعظمته وبتوفيقه ذلك الجيل العظيم أن يحقق هذه المعاني السامية العظيمة؟ إذن كانت هذه مقدمة لهذه الفتوحات، كما قلنا فتحت مكة، فتحت المدينة، فتحت تبوك، فتحت وخارج هذه البلاد المجاورة، بلاد الشام، الكوفة، البصرة، الأندلس، القسطنطينية إلى آخره، ثم استكملت إلى بقية البلاد بين جهاد في سبيل الله عز وجل وبين أخلاق أهل الإسلام ومسلك التجار الأنقياء الصادقين، كما سيأتي مفصلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لو لم تفتح مكة هل فتحت غيرها؟ لا. ماذا سبق فتح مكة؟ ماذا سبق فتح مكة؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية الذي جعله الله عز وجل سببا في الفتوحات كلها، والظروف المحيطة بهذا الصلح هي ضبط الأعصاب. ضبط الأعصاب كان سببا في تلك الفتوحات العظيمة، وكان ظاهر هذا الصلح لا في مصلحة المسلمين، إنما هو في مصلحة المشركين. ما هي قناعة المشركين بالنسبة لهذا الصلح؟ ماذا يقولون؟ هذا كله في مصلحتنا وليس في مصلحة المسلمين، إلا فقط المدة الزمانية. كانوا يرون أنهم قد حققوا كل شيء، المشركون كانوا يرون، ولكنهم خسروا كل شيء. الذي أصر على شركه قد خسر كل شيء، خسروا أرواحهم وأموالهم وأصبحوا سبايا، وخسروا الدنيا والآخرة. أما من آمن فالحمد لله رب العالمين، الأمور معروفة مألوفة واضحة بينة. إذن أيها الإخوة الأحبة، هدوء الأعصاب وضبط النفس، الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أدت إلى هذه الفوائد. فماذا لو تمردوا وقالوا لا نحن كيف لن نكتب رسول الله؟ تفضل، لا نريد صلحا، انتهى، هجوم، قاتل، اضرب. طبعا يكفي أن يكون هنالك خلاف، يكفي من الشر، وحسب المسلمين من الشر أن يقع الخلاف، أن يقع الخلاف بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا. هذا دائما التنازع سبب في الإشكالات والمصائب والطب. حذاري من النزاع يا إخواني، حذاري من النزاع، استفيدوا من الطاقات. أنت عندك طاقة وهذا عنده طاقة، هذا عنده طاقة وهذا عنده طاقة، هذا عنده قدرة ضمن حدود معينة وهذا عنده قدرة. جمعنا الطاقة إلى الطاقة إلى القدرة إلى ما شاء الله، أصبحت عندنا إيه؟ قوة ممتازة. لا، قضية عكسية، هذا عنده طاقة يشغلها في ضرب هذا، وهذا يضرب هذا، والأعداء يتحدون ويتآلفون ونحن نفترق. لمن القوة؟ من الظفر؟ من صاحب الظفر والغلب الآن؟ الأعداء. يتفرجون ويضحكون منا. شياطين الإنس والجن تريد أن تلعب بهذه الأمة، فاحذروا، ابحثوا عن أسباب التآلف. طبعا التآلف على عقيدة طيبة، نبحث عن أسباب الاتفاق وندرع أسباب الاختلاف. اقرأوا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كلام رهيب جدا، يعني مش رهيب يعني إرهابي بخوف، كلام جميل قوي عظيم طيب، والله يا أخواني في مواضع كثيرة جدا يتكلم فيها عن الألفة والتآلف، حتى جمعت مادة طيبة يعني تصلح أن تكون يعني تحت عنوان الدعوة إلى الائتلاف ودرء الخصام في مجموع فتاوى شيخ الإسلام. في بعض المواقف تقول سبحان الله كيف يدعو شيخ، يعني هل هذا هو شيخ الإسلام الذي يقول هذا الكلام؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله كأن السمعة عند الناس أنه رجل إرهابي متطرف، عنده الغلو وعنده الإجرام وعنده، القضية عكسية تماما. حتى حينما توفي ألد خصومه ذهب هنالك إلى أبنائه إلى عائلته وأبنائه وقال أنا مكان أبيكم، أنا مكان أبيكم، بمعنى فانظروا ماذا تأمرون. انظر يا أخواني إلى التسامح والعفو عمن ظلمه، حتى إنهم أرادوا يعني أن يبلغوا الأمر مبلغ قتله عند السلطان، ولكنه حينما اتضحت الأمور كذا فإنه يعني عفا رحمه الله عن الجميع. إنه شيخ الإسلام رحمه الله بحق، شيخ الإسلام بحق، لأنه بالفعل كان يسعى ما استطاع إلى ذلك سبيلا في اتباعه منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضبط الأعصاب هذا مهم جدا، ضبط الأعصاب. إذن هم لو رفضوا هذا الأمر كانت القضية فيها إشكالات كبيرة، ولمن أعطى الدنية في ديننا؟ من الذي قال هذا؟ قال عمر رضي الله عنه، فما بالك من هو يعني دون عمر رضي الله عنه، ما بالك من هو من كان أقل من عمر في منزلته وإيمانه، وأنتم تعلمون من هو عمر رضي الله عنه. لكن هذه كانت مرحلة التربية ومرحلة التصفية، مرحلة من المراحل الخطيرة التي في تجاوزها تحقق النصر. نحن الآن نعاني الحقيقة من عدم تحقيق هذه المرحلة، هذه المرحلة. أولا نفتقد العلم، نفتقد العمل بمقتضاه، نفتقد التواصي بمقتضاه، نفتقد الصبر على الأذى في ذلك، نفتقد ضبط الأعصاب، لأن هذا كله ينبني، مقدمات ضبط الأعصاب هذه مسبوقة بهذه القواعد، ونفتقد إيه إلى هذا الضبط. في حماس لكن حتى يحرق الإنسان نفسه، في حماس حتى يدمر البنية التحتية والفوقية، حماس ليتحالف مع الأعداء ضد بلده، في حماس ليس هنالك ضبط للأعصاب، ليس هنالك ضبط للنفس، ليس هنالك اتباع لمن هم في مقام الأسوة والقدوة. هذا كله ينبغي أن يعالج إخواني. واضح الكلام؟ نعم. فلو أنهم جاءوا قالوا كيف نقول باسمك اللهم ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف نرد المسلمين، إيه؟ كيف نؤجل العمرة؟ لكن ما هي النتائج يا إخواني، ما هي النتائج؟ هل النتائج إيجابية أم لا؟ ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. الإشكال هو الاستعجال. في عندنا حديث العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، وتؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، الحلم والأناة والتمهل وعدم التسرع، هذا مهم جدا. طبعا ما هي نتيجة عدم استقبال من أسلم؟ قلنا النتيجة أنهم اجتمعوا في مكان وتآلفوا فيما بينهم وقطعوا طريق التجارة على المشركين حتى تضايق المشركون وقالوا خلاص، أخذوا يناشدون كما قال الراوي، يناشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم الله والرحم أن يتوقف هؤلاء عما هم فيه من فعل، وقالوا نحن نتراجع عن هذا الشرط. إذن إخواني، آلت هذه الأمور فضل الله عز وجل إلى إيجابيات. الآن ألا يكفينا من هذه النتائج أن تكون النتيجة انتشار التوحيد، زوال الأصنام، أن ينتشر الإسلام في أقطار الدنيا، أن نخرج الناس بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور. نسأل الله أن نكون يعني جندا لله عز وجل يقوم بهذا الواجب. إذن إخواني، يعني هذه أهم القواعد المتعلقة بهذا الأمر. تمشية مع بعض هذه الشروط للأعداء للكفار بضوابطها، أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أليس لنا في نبي الله صلى الله عليه وسلم قدوة طيبة مباركة؟ إذا كان هذا الأمر والتساهل بضوابطه مع الكفار والمشركين، أفلا يكون مع أبناء الإسلام؟ لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم. الله عز وجل يقول في حق الكفار بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من أعظم هذه الدروس الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب، حياة الفؤاد، سعادة القلوب، سعادة النفوس، طمأنينتها، سكينتها. ولو كان ظاهر الأمر لا يعجبك، ولو كان ظاهر الأمر لا يعجبك، كيف ذلك يا إخواني؟ موسى عليه السلام في قصته الشهيرة المعروفة في القرآن العظيم، وحينما كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء، نظرت أم موسى عليه السلام نظرة الأم الحانية المشفقة إلى ابنها، ماذا سيفعل به الآن؟ قطعا سيقتل، يقينا سيودع هذه الدنيا فيما يراه الناظر ويقتضيه، يعني من رأى يقتضيه النظر وفيما يراه الناظر، هذه المعطيات. فماذا كان من هذا الأمر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خفت يا أم موسى على ولدك، ألقيه في اليم، ارميه في البحر. قد يقول قال كيف أنا ألقي في البحر؟ إيش الكلام هذا؟ واضح. لكن من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. إذا خفت عليه إذا خفتي عليه ماذا تفعلين؟ ألقيه في البحر. ألقيه في البحر، وكمان إيش الزاد على ذلك؟ ولا تخافي، ألقيه وما أخاف، ألقيه ولا أحزن. هذا كلام العقل البشري إذا جردناه من الشريعة ومن الدين هل يتقبل هذا الكلام؟ إحنا مشكلتنا من العقل هذا، العقل التعبان، العقل هذا يقولون استعمل عقلي، والله يستعملون، لا يستعملون العقول، والله يستعملون نعالهم، والله يفكرون بنعالهم لا يفكرون بعقولهم. إيه؟ من الذي خلق العقول؟ الله عز وجل. أنت تحارب الله بعقلك هذا؟ كم عمر هذا العقل؟ وما هي مدى عبقرية هذا العقل؟ وما هي خبرة هذا العقل؟ تقارن هذا العقل بخالق العقل كمن يقارن هذا الكأس بصانع الكأس؟ ذكي أم هذا ينافي الذكاء؟ ينافي ولا ذكي؟ الذي يقارن، والله الكأس هذا أذكى وأفهم من إيه؟ من صانعه. صحيح الكلام؟ يعني في أمل أنه صح الكلام هذا؟ هذا مستحيل. فكيف تقارن خبرتك بالخبير وعلمك بالعليم، صنعتك بمن خلقك وخلق صنعتك، خالق السماوات والأرض؟ ألا يعلم من خلق؟ إذا كان أنت لك هذا العقل المخلوق فقد خلق الله عز وجل رؤوسا وصدورا وقلوبا وعقولا وعقولا وفهوما متعددة. وكل الله يرحمك يا أمي كان تقول كل واحد عقله يعني في صدره أو في نفسه مدينة. العقل، العقل إيش؟ بعضهم يقول عقل بالرأس، بس احنا نقول وين العقل؟ العقل في القلب في الصدر. يقولون العقل كل واحد عقله يعني عنده عبارة مدينة، عبارة عن مدينة قد يكون أصغر من جحر الضب. هذا العقل يريدون أن يحاربوا الله عز وجل بعقول بعقولهم، ويظنون أنهم يعني يفهمون، ولكنهم يقتلون أنفسهم ويذبحون أنفسهم ويقتلون الناس ويجرون الشقاء لهم وللناس. ألا يعلم من خلق؟ رب العالمين عز وجل هو المشرع، هو من الأعلم؟ أنتم أعلم أم الله؟ يعني أنا أسأل سؤالا، لو إنسان إخواني الآن صنع هذا الميكروفون وما شاء الله هذه الطاولة وهذه الكاسات وهذه الأمور، هو المخترع، لو أن إنسان مثلا اخترع شيئا واحدا، اخترع هذا القلم، هذا إبداع أليس كذلك؟ الرجل الأول يقول هذا إيش عنده إبداع، الجوال إبداع. لكن لو أن إنسانا هو الذي وفق للإبداع في القلم والجوال والطائرة والسفينة والسيارة والمركبات الفضائية، أيهما أكثر إبداعا، هذا أم الذي صنع القلم؟ من الأخير ولا الأول اللي صنع القلم؟ الأول، الأول الأكثر صنعة الأكثر إبداعا إيه؟ هو الذي يقال عنه أكثر علما في هذا المجال وأكثر إبداعا لكثرة مخترعاته ومكتشفاته وآثاره. طيب من الأعظم؟ هذا الإنسان الذي عنده العقل طبعا، أين كان هذا قبل كذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولد عام 60 أو 70 أو ولد عام 50 أو 40، ويعيش فترة معينة، عقله لا يستطيع أن يمنع الموت، عقله لم يمكنه أن يدرى عن نفسه المرض ولا الخطر ولا أن يمنع عن نفسه النوم ولا أن يدرى عن نفسه الجوع، وإذا تأخر يعني كان في مكان معين ولم يجد مكانا، يعني قد يصيبه زحام من بول أو من غائط، فإذا به يبول على نفسه ويتغوط على في ملابسه. هذا الضعيف، هذا العبقري، هذا هل هذا يقارن بخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ من الأعظم؟ خالق السماوات والأرض، من خلق الناس، خلق كل شيء. هذا الوصف الذي ينبغي أن يفضي بنا إلى الإقرار بالتسليم، وأن عقولنا ينبغي أن تستسلم لمن خلقنا وخلق صنعتنا، خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء وخلق علمنا، علم الإنسان ما لم يعلم، الكافر المؤمن علم الإنسان ما لم يعلم، الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. إذن هذه العقول، دعوا عنكم العقل، أصلا معنى العقل من عقل يعقل عقلا، إيش معنى عقل؟ الربط والعاقلة، من الربط. وحتى العقال يقال عقال لأنه يوضع على الرأس لتثبيت، ما يوضع على الرأس. عقل يعقل بمعنى أنه يربط، وهذه كلها مشتقات في العقل، لأنه يمنع عن ارتكاب القبائح، يمنع هذا، يمنع السفاهة. هذا معنى يعني العقل. فالعقل فينبغي أن نستسلم للشرع، فالعقل جندي، ينبغي أن يكون جنديا لهذه الشريعة الغراء وهذه الحنيفية السمحة الطيبة. وبعدين أنت عندك عقل وهذا عنده عقل وهذا عنده عقل وهذا عنده عقل، عند الاختلاف أي عقل يحكم؟ من؟ كيف ينتهي الخلاف بين هذه العقول؟ حتى في الاشتجار بين الرجل وزوجته، والله أنا فهمان وأنت فهمانة، وطيب أنت معك شهادة كذا وأنا معي شهادة كذا، لا أنا أفهم أكثر، لا أنا أفهم أكثر، هي تقول هذا الكلام وهو يقول هذا الكلام. إذن إخواني، ما الضابط في هذا الأمر؟ وما الذي ينهي النزاع؟ لكن حينما يحتكمان لشرع الله عز وجل تنتهي الإشكالات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، التسليم الكامل لله رب العالمين. إذن إخواني، ظاهر هذه الأمور لم تكن الاستسلام، وباطنها وحقيقتها أنها كانت توافق العقل الصحيح والنقل الصحيح، الشرع المليح، توافق السداد والرشاد والصواب. لابد هنا طبعا قلنا يعني ذكرنا قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذا أمر ممن؟ من رب العالمين. إذن سمعنا وأطعنا، ألقته في البحر كانت النجاة في البحر، لو أبقته في البيت إيش الآن مقرر؟ تفتيش أين كذا، أقتل ومشي، واضح؟ إذن طريق النجاة فيما يرى بأنه الهلاك، مثل القصة، قصة أصحاب الكهف، ظاهر الأمر هلاك. كيف أنت الآن هذه السفينة، إيش تعمل في السفينة؟ تخرب السفينة، هذا الفعل ظاهره ليس بجيد، حقيقته جيدة أم لا؟ كانت نجاة من اغتصاب هذه السفينة. طيب ظاهر الأمر غير جيد، إلقاء في البحر، كذلك ألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني. ما هي النتيجة؟ إنا رادوه إليك. وماذا كذلك؟ وجاعلوه من المرسلين. بهذه المواصفات شرط أن يكون أن يرجع إليك من المرسلين وأن يكون من المرسلين شرط النجاة في بدنه، وشرط أن يكون من المرسلين وأن ينجو من فرعون، أن ينجو قبل ذلك من البحر، أن يلقى في البحر. واطمئني لا تخافي ولا تحزني. انظروا يا إخواني، كل هذا ما يدخل عقل البشري مجردا عن الشرع، لكن الاستسلام يجعل الإنسان يقول نعم نعم. طيب الآن لو جئنا لهؤلاء الملاحدة ولا منكري الدين على مختلف أسمائهم ومسمياتهم، وقلنا لهم كيف انتشر الإسلام من رجل لا يحسن القراءة ولا الكتابة، رجل أمي، وأبواه يعني كان يتيم الأبوين وأقاربه كانوا ضده. انظر إخواني، هل المعطيات هذه تدل على أن هذا الرجل سينجح؟ سؤال، مستحيل، محال. أمي لا يقرأ ولا يكتب، أمام كتب قراء، وأمام وأمام أمام أهل الخبرات ودراية وكذا إلى آخره، يسافرون في البلاد ويلتقون مع الملوك والسلاطين، يجوبون الأرض هنا وهناك. كيف يكون هذا الآن في موازين البشر؟ صفر. يتيم الأبوين، ليس له أم توجه ولا أب يرشده، ليس له أقارب ينصرونه، ويبدأ بمفرده. ما من نبي إلا ورع الغنم، كنت أرعاها على قراريط. انظر إخواني، راعي غنم عليه الصلاة والسلام، لكنه قد رعى الأمم، رعى الأمم. المعطيات السابقة تدل على أنه ما في مجال. العقل يقول محال، الشرع يقول لابد، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما هي النتائج؟ العقل أم الشرع؟ قول الله أم قول البشر؟ أفي الله شك؟ معاذ الله. إذن قد يكون الأمر في ظاهره ليس في مصلحتك ولا في مصلحة الناس، لكن إن كان هذا من شريعة الله عز وجل فمن الحكمة أن تأخذ به، ففيه التوفيق، كل التوفيق بإذن الله رب العالمين. ثم أيها الأخوة الأحبة، أثر التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السمع والطاعة دائما، السمع والطاعة للمرجعية الصحيحة الطيبة المباركة التي تتلقى عن الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. فهذا مهم جدا، قضية التأسي. فحينما جاء عروة ابن مسعود ورأى المنظر هذا، ماذا فعل؟ ذكر شدة التأسي والاقتداء. والله يعني لقد وفدت على الملوك، إن ذكر قيصر وكسرى والنجاشي، ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا. ذكرهم أمر النخامة، كادوا يقتتلون على وضوئه، لا يحدون له النظر تعظيما، إذا يعني أمر ابتدروا أمره سارعوا إلى ذلك. هذا التأسي، هذا الاقتداء، هذه لها آثار كبيرة جدا. يعني طبعا ذكرنا عن النخامة وذكرنا عن هذه الأمور، لكن يا إخواني التأسي والاقتداء والطاعة، سرعة الامتثال، المبادرة، هذه مهمة جدا. احنا المشكلة عندنا النظريات والثقافة، ايه المشكلة عندنا النظريات، نريد العمل، نريد التطبيق، نريد المسارعة. إذا عملنا لابد أن تختلف الأمور، لابد أن تختلف الأمور. إخواني، كم من جيرانك لا يصلي، موجود ولا غير موجود؟ هذا لا يصلي. كم من منهم يفتح يعني المذياع على أشياء لا تليق؟ وكم السكوت؟ السكوت مستمر، عدم النهي عن المنكر. لكن الآن لو جاء مثلا شخص ورأى الدخان في هذه الدكانة أو البقالة، السلام عليكم، كيف الحال، عساك بخير، والله جزاك الله خير، والله أنا أريد أن أنصحك لوجه الله عز وجل، هذا يعني يضر الناس، وهذا يؤدي إلى أمراض، إلى إشكالات، ويحرق أموال الناس وكذا، وأنه هذا خبيث لا ضرر ولا ضرار، فأنا أنصح لوجه الله عز وجل ألا تحمل وزر هؤلاء الناس. طيب شكرا، جزاك الله خير. يأتيه الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين، بالله عليكم ماذا يفعل هذا؟ مش يترك، يرحل من البلد، يرحل بالمرة من البلد كلها، ولا لا؟ يعني إما أنه يغلق هذا الدخان، يعني يمنع هذا الدخان، أو خلاص ما يعني لا يستطيع، لا يعني هذا ينصح وهذا ينصح وهذا ينصح وهذا ينصح. إيه والله أنا أنصحك أن يعني طيب خلاص، ما رجع عليه يشتري، والثاني ما رجع يشتري، والثالث ما رجع يشتري، والرابع يشتري من بقال أخرى، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يستجيب ولا ما يستجيب؟ يستجيب يا أخواني. طب أين تحقيق هذا الكلام؟ هل الكلام نستطيعه ولا لا نستطيعه؟ ولكنه العجز والكسل، لكن هذا من قلة الدين، من ضعف مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك إخواني، من النتائج أن من قام على هذا الصلح قد أسلم وحسن إسلامه وكانوا فاتحين وما شاء الله وقدموا للإسلام. فعروة بن مسعود قد أسلم رضي الله عنه، سهير بن عمر الذي تولى أمر الصلح قد أسلم وحسن إسلامه وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. إخواني، داعيا قومه إلى توحيد الخالق عز وجل. حتى مكرز الذي كان يعرف بفجوره، ابن حبان رحمه الله، يذكر أنه أسلم، قال وله صحبة. أنا طبعا حافظ ابن حجر يقول لا أعلم يعني قولا إلا هذا، لكن كلام ابن حبان كذلك يعني له وزنه. فلا يعلم اسم من هذه الأسماء التي اشتهرت في قصة الصلح إلا وأسلمت. طبعا هؤلاء المعاندون كأبي جهل وأبي لهب وهؤلاء الناس، يعني هذه أمورهم يعني معروفة. نتحدث عمن كانوا قد قاموا على أمر هذا الصلح، وعلى رأسهم من؟ سهيل رضي الله عنه. إذن انقلب الأمر ما شاء الله إلى أمور. بالفعل يا أخواني، والله حينما ينظر الإنسان كأنه يتحدث عن خيال، كأنه لا يتحدث بالفعل عن يعني شيء واقعي، يعني كما ذكرت لكم. الآن الكلام يعني يطول، وحقيقة يعني لا ينتهي في مثل هذا الكلام، ولا نتتم إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم حول قول ربنا تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر الآيات. إن شاء الله عز وجل سنفصلها، وارتباط هذا بصلح الحديبية بإذن الله عز وجل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.